بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا المجلس 215 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ونحن وإياكم في آداب النوم والجلوس والاضطجاع. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيح، أن من قعد مقعدا، وهذا مناسبته لهذا الباب، أن من نعم بل حديث صحيح، أن هذا فيه آداب المقعد، أنه يذكر الله تعالى فيه، يذكر الله تعالى في هذا المقعد، وأن المجالس والمقاعد التي لا يذكر فيها الله جل وعلا تكون حسرة وندامة على أهلها يوم القيامة. فمن آدابها فيما يقال فيها، مع آدابها فيما يكون في هيئاتها. ستأتي أن من أنواع الجلسات التربع والاحتباء، وهي القرفصاء، وأن أعظم آدابها أن تشتمل المقاعد والمجالس على ذكر الله. من جلس مقام من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه ذلك المجلس ترة يوم القيامة، يعني حسرة وندامة، تمنى أنه ذكر الله في هذا المجلس وفي هذا المقعد. وفيه أنه لو قعد وحده أو قعد مع غيره فذكر الله يكون هجيراه، إن كان في سره وإن كان في علانيته، لأن الحديث يشتمل على هذا وهذا. نعم، باب. أحسن الله إليك. باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. دل على أنه لو خاف انكشاف العورة لم يستلقي على قفاه، لأن انكشاف العورة حرام، والهيئات في الجلوس وفي الاستلقاء الأصل فيها الإباحة، فلا تحصل الإباحة في تحصيل في وقوع محرم. وفي أنواع الجلسات، وذكر منها جلسة التربع وجلسة القرفصاء وهي الاحتباء. نعم، أحسن الله إليك. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، أي رافعا ساقيه واضعا إحدى الرجلين على الأخرى. فأفاد ذلك أن الاستلقاء على الظهر أنه مشروع وأنه سنة، وليس هذا من محض العادات، لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تكون بمعنى العبادة إذا كانت في معناها كما في المسجد وفي غيره، إلا ما كان محض عادة فيخرج مخرج العادة. والاستلقاء على الظهر هو في حق الرجال ومكروه في حق النساء، وقد كرهه في حق النساء السلف كابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وسئل عنه الإمام أحمد قال: أمكروه هو؟ قال: إي والله إنه مكروه، لأنها حالة من استلقاء المرأة على ظهرها تستدعيها الشياطين ومظنة انكشاف العورة، ولأنها حالة المرأة أمام أو تحت زوجها، ولهذا المرأة إما على شقها الأيمن وهو أفضل، أو على أيسر، أو على بطنها بخلاف الرجل. نعم، سن الله إليك. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح. هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يصف جلسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس بعد الفجر في مصلاه متربعا، والتربع هو أن يجلس على إليتيه يمد بين يديه رجليه مربعا لهما مثل هكذا، هذا التربع، وهي جلسة جلسها عليه الصلاة والسلام في العبادة وجلسها على الطعام ما لم يكن المكان ضيقا. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس متربعا يصلى الفجر حتى تطلع الشمس حسنا، أي ترتفع ويكون شعاعها مكتملا. وفيه أن الجلوس بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس في المساجد من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة. وين فناء الكعبة؟ هو الصحن مما يلي الكعبة، فإن أفنية الدور هي المناطق البيضاء أو الساحات التي تكون حولها، محتبيا جالسا القرفصاء. وشون القرفصاء يا مجذوب؟ أنت تشوفونك، أنا ما يشوفون، أنت حاطن بالصندوق هذا ما قوة تحرك. القنفصة هكذا، شوفوا مجذوب، ناظروه، ترى ما هو بالنبي، هو مجذوب. أي نعم، القرفصة أن يجلس على إليتيه ويفعل هكذا، يضم بيديه ساقيه، وهي من جلسات العرب المعروفة وجلسات الاحتباء. ربطها بعمامته أو ربطها برباط أو بيده. وقيس بن عاصم المنقري شيخ بني سعد أحد بطون تميم الأربعة، لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه فقال: هو ذاك الشيخ يا رسول الله، فرحب به وأعطاه جائزته وقال: هذا سيد الوبر. وسيادته للوبر أي للبدو، لأنه فدى من مراحه 10,000 بعير، 10,000 متن ليصلح بين عبس وذبيان. وسأل معاوية ابن أبي سفيان الأشعث ابن قيس رضي الله عنهم: ممن تعلمت الحلم يا أشعث؟ وكان حليما. أنا قلت الأشعث، لا، الأحنف ابن قيس، الأحنف ابن قيس. قال: ممن تعلمته؟ قال: من عمي، من قيس بن عاصم المنقري، فإنه كان محتبيا في مجلس قومه، يعني هكذا محتبيا. فجيء بابن أخيه موثقا بالحبال، وبابنه مقتولا، قتل ابن العم ابن عمه، فقالوا: إن هذا قتل ابنك. فما فل حبوته، وإنما قال لابن أخي: بئس ما فعلت، بئس ما فعلت، جدعت أنفك بيدك. قال: فكوا وثاق ابن عمكم واذهبوا وواروا أخاكم، واذهبوا إلى مراح الإبل فخذوا 100 منها فادفعوها إلى أمه فإنها أجنبية عنكم. ولم يفل حبوته. هذا من الحلم، هذا من الحلم الذي يذكر ويشاد به. والآن تسابق الناس للأسف إلى مبالغات الديات حتى بلغت 10,000,000,000، حتى صار بينهم نوع مجاكرة ومباهات، ذبيحة الأفلام ما هو بقل من ذبيحنا، تجارة بالدماء اتخذوا من مندوحة أن الشارع لم يحدد الدية، لأن الله قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأتى أيضا مظهر جديد يحمد على أصله لكن ينتبه من دواعيه وأثره، وهو العفو، فإن الله ما زاد عبدا بعفو إلا عزة. إذا كان العفو لله ما هو لأجل المدح والثناء، وبيض الله وسود الله وترفع لها البيضة وتحط لها السوداء، تحط عنه السوداء، فالعفو في نفسه ممدوح ومحثوث عليه ومرغوب فيه. إنما الخطر من جهات، أعظمها من جهتين: الأولى أن يكون العفو للمدح وللثناء ولطلبه لا لله عز وجل، والثانية وانتبهوا لها معاشر العقلاء من أبناء القبائل والبوادي والحواضر، انتبهوا للثانية، ألا يكون العفو تجرئة للسفهاء من الناس أن يتجرأوا على دماء المسلمين فينتهكوها، فيقول بلسان الحال قبل المقال: إيه أنا بقتل وبشي غليلي منه وبيعفون، واللي بيجمعون جماعة يدية وأطلع. هذه جرأة على الدماء، جرأة على الدماء لا يجوز أن تسوغ ولا أن تذيع، فتغطي هذا المعروف بفعل الخير وهو العفو عند المقدرة. شاهده جلسة الاحتباء، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة محتبيا أي القرفصاء لتمكين مقعدته وإقامة ساقه وفخذه وضمها إما بيديه أو بغيره. نعم، أحسن الله إليك. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها، وعن قيلة وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. رواه أبو داود. اللهم صلِّ وسلم عليه. وهذا فيه ما رأته قيلة رضي الله عنها من جلوسه عليه الصلاة والسلام القرفصاء، وقد علته المهابة عليه الصلاة والسلام، وهو الاحتباء، حتى إنها وجدت في نفسها الفرق أي الخوف من المهابة، وكانوا رضي الله عنهم يهابون النبي عليه الصلاة والسلام مهابة عظيمة لم تمنعهم من الانتفاع بدعوته وبه، لكن لم تكتحل أعينهم بالرؤية إليه ولم تمتلئ أعينهم نظرا إليه من عظيم مهابته في نفوسهم. وهذه المهابة أدعى ما كان في تعليمهم واستقبالهم العلم وانتفاعهم من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأزمان المتأخرة إذا عظمت مهابة الطالب لشيخه عظم انتفاعه، وإن قلت المهابة قل الانتفاع، تناسبا طرديا في هذا وهذا. نعم، حسن الله إليك. وعن الشديد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث أنه مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد رمى بيده خلف ظهره متكئا عليها، على إليتها يعني على راحتها، ومتكئا على إليته اليسرى، فكرهها منه النبي عليه الصلاة والسلام بأنها جلسة المغضوب عليهم. طيب لو أنه أرسل اليدين كلاهما في خلف ظهره، يحتمل هذا ويحتمل الإباحة، وقد جاء في قدوم الوليد ابن عتبة والد خالد بن الوليد على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شيخا كبيرا من سادات قريش، قال لأهل مكة: وهم يتداولون في إضرارهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال دعوني آته وأحدثه. فقدم الوليد ابن عتبة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا ابن أخي، أتيت إلى قومك وهم جميع ففرقت كلمتهم وأشمت بهم عدوهم، بدأ يعدد: وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم، فإن طمعت إلى السيادة سودناك علينا، خليناك ملك، وإن طمعت إلى المال جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، وإن أردت النكاح زوجناك أحسب وأجمل نسائنا. والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت. فقال: أفرغت أبا الوليد؟ أفرغت أبا المغيرة؟ قال: نعم. قال: إليك فاسمع، اسمع مني. قال: هات ما عندك. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة حاميم فصلت: يا راعي المسواك، أدخل المسواك في جيبك، مجلس العلم ما هو مجلس تسوك. نعم. قرأ عليه صدر سورة حاميم فصلت حتى بلغ قول الله: وكان الوليد قد رمى بيديه خلف ظهره لكبره ويستمع جلسة يستمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقراءته القرآن، رماهما خلف ظهره الثنتين حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: فانتفض الوليد بن المغيرة كما ينتفض الطير حتى وضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حط يده على أثم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نشدتك الله والرحم إلا لما سكت. رجع إلى قومه بوجه غير الوجه الذي أدبر به عنهم، فوسعوا له في صدر مجلسهم فجلس ولم يتكلم، فتهوشوا: تغير شيخكم، ومنهم من قال: صبأ شيخكم، وأكثروا. فقام بين يديه عمرو بن الحكم أبو جهل وقال: ما هي أبا المغيرة؟ ما هي أبا المغيرة؟ ما شأنك؟ أصبأت؟ أتركت دين آبائك؟ قال: لا، ولكني سمعت كلاما إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغرق، وإن أعلاه لمورق، وإن أسفله لمغدق، وما هو بكلام البشر. قالوا: صبأ الشيخ. فندموه على دين آبائه وأحلامهم وما عليه أسلافهم حتى أرجعوه. هذا أثر جليس السوء، اللهم لك الحمد. فقالوا: سحرك، سحرك محمد. قال: ما سحرني. ثم قالوا: ما نقول فيه؟ فمن قائل: نقول إنه شعر. فقال: ما، إني لا أعرف أعرفكم بالشعر ونظمه. ومن قائل: إنه كهانة. قال: والله ما هو بكهانة، فإني أدراكم بهرطقة الكهان. قالوا: نقول إنه جنون. قال: والله ما هي بخذاريف مجنون. قالوا: ما نقول إذن يا أبا المغيرة؟ قال: خلونا نفكر. ففكر وقدر ونظر ثم عبس وبصر. وش قال؟ إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ألا ترون أنه يفرق بين الرجل وزوجه وبين الابن وأبيه؟ هذا السحر. ولهذا نزلت معيبته في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا. الله خلقه لوحده وأنعم عليه حتى صار له أولادا وبنينا وأموالا، مال ممدود وبنين شهود، لكنه اغتر كما يحصل من الناس من الاغترار بما هم فيه من النعم، فمستقل ومستكثر. شاهد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يتكئ على يد من خلف ظهره وأنها جلسة مغضوب عليها، هذا للكراهة لأن الحديث في كلام لأهل العلم في ثبوته. نعم أحسن الله إليك. باب آداب المجلس والجليس. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمر في آداب المجلس وآداب الجلسة، وفيها سمو شريعتنا حيث سمت بنا عن الأرذال والأنذال والأفعال الردية إلى الكرائم في الأفعال والأقوال والأحوال، فاللهم لك الحمد على ما شرعت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أن يقيم الرجل من مجلسه ويجلس مكانه، لما فيها من الاستخفاف بالناس واستحقارهم والتعالي والكبر عليهم، وهي طريقة أهل الكبر، يقبل على المجلس وهم جالسين يقول قم، يجلس مكانه ولو كان الجالس صغيرا. أما ما يكون من صاحب المجلس وولي أمر الصغار يقيم الصغار إكراما للكبار فليس من هذا، ليس من هذا. وكان ابن عمر من شدة تحريه إذا قام له الرجل من مجلسه يأبى أن يجلس فيه، لماذا؟ ليذقم نفسه فلا تتعاظم. ويسن في الناس هذا الهدي النبوي فلا يتجاوزونه. أما من قام كرامة من نفسه إكراما للقادم فهذا من مكارم الأخلاق التي يؤجر عليها. أما إذا قام ثم تحالف ولم يقنع باليمين فذهب إلى التحريم والطلاق، أثم هذا وهذا، يبون خير ويبون علم غانم ويقعهم الشيطان في العناد وفي التحريم والطلاق كما تسمعونه. علي الحرام ما أجلس فيه، يجيبها المهاية، علي الطلاق ما أجلس فيه، ما وش حصلتم؟ ما حصلتم إلا إغضاب ربكم وإرضاء شياطينكم وتفريق أهليكم منكم. وأردى من ذلك يرجع إلى أهله ما تنه قال شيء، هذا من عبث الشياطين ولعبهم بهؤلاء السفهاء. نعم سفهاء بما قالوه إغضابا لله جل وعلا وتجاوزا لحدود الشريعة. نعم أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. نعم هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه، قام لغرض ثم رجع إليه فهو أولى به، إلا إذا انصرف من هذا المجلس فلا يكون أولى به. وهذا يشمل مجلسه في مسجده ومجلسه في بيته ومجلسه عند من يقدم عليه، قام يتوضأ، قام يستقبل، قام لحاجة ثم رجع فهو أولى بمجلسه. نعم أحسن الله إليك. ولا يتخذ من ذلك تحيل وتحايل، يقول هذا مجلسي بروح أفطر بالبيت وبأغتسلهم من أجي، هذا مكاني، لا، ما أنت بأولى به، أنت عديت وظلمت. ومنه حجز الأماكن في المساجد وفي الصفوف الأولى، لا يجوز حجزها إلا خلف الإمام لذوي الأحلام والنهى، يفتح على الإمام ويردون عليه خطأه في صلاته. وأما غير ذلك فهذا حرام وإثم. تبي تبادر الله يقويك، أما تأخذ المحل لغيرك بكونك اعتدت عليه لا يحل ذلك لك. نعم أحسن الله إليك. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم هذا حديث جابر بن سلمة رضي الله عنه في وشو؟ نعم جابر بن سمرة رضي الله عنه في هديهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. الجوابر المشهوران من الصحابة جابران، جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، قال: كان أحدنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يجلس حيث انتهى به المجلس، حيث انتهى المكان الفارغ، هذه السنة. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء جلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يفسع له صدره عليه الصلاة والسلام، وهذه من السنن. ما قال إذا دخل أحدنا استلمهم من اليمين اليسار صافحهم، يا ما قاموا يا ما قعدوا، أول من يجي هو اللي بيتعب، صاير بس قايم قاعد يسلم على الجادمين. سنة النبي على غير هذا، سلام عام ثم يجلس حيث انتهى به المجلس، هذه السنة، وهذه التي ينبغي أن تحكم بها العوايد. أما من جاء من سفر ولا عهد الناس به بعيد شأنا ثاني، أما المجالس المعتادة سلام عليكم حيثما انتهى به المجلس. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين نبه إليها، قال: هذه من المحدثات التي أحدثها الشباب، إذا دخل الواحد استلمهم من أولهم لآخرهم يصافحهم. السنة عند اللقاء المصافحة، لكن عند الجلوس أقبلهم جالسين يسلم ويجلس حيث انتهى به مجلسه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. الله أكبر، هذا من حديث الفضائل التي تتكرر أسبوعياً ويغفل عنها من يغفل. من تطهر في بيته وأولاه الاغتسال ثم خرج يمشي، وكما في الحديث الآخر في السنن: لا يخطو خطوة إلا كان له عمل سنة صيامها وقيامها. ثم قال: تطهر في بيته ثم ادهن من دهنه أو من طيب بيته. فيه أن التطيب الأفضل وين؟ في البيوت، لأن خروجك من البيت عبادة ومشيك عبادة، ما هو بيخلي طيبه إذا أقبل على المسجد يتطيب فيه. طيب إذا أقبل على المسجد وجدد طيبه لا بأس، أو خلى عياله يلحقونه بالطيب البخور يطيب المسجد وأهله لا بأس، بشرط أن يكون قد تطيب هو في طيب بيته. وهذا يفسر ما جاء في الحديث الآخر: ويدهن من دهن أهله. دهن أهله يعني دهن بيته، لأن للنساء طيب للرجال طيب، فلا يصلح أن يتطيب الرجال بطيب النساء ولا العكس، إلا ما كان مشتركا بينهما كالأطياب الشرقية: العود والمسك والعنبر والورد، هذه مشتركة. ولم يفرق بين اثنين، للنهي الوارد الآتي بعد قليل في التفريق بين اثنين، إما أنهم متآلفان أو يتحدثان أو يتذاكران، والتفريق بين الاثنين اللذين هذا وضعهما فعل الشياطين. ثم يصلي ما كتب له، هذا دليل على أن الصلاة النافلة قبل الجمعة لا حد لها، ما فيها راتبة محددة، يصلي ما كتب له، ثم ينصت للخطبة. ومن الإنصات أن تقبل على الخطيب بوجهك لتجتمع حاسة إيش؟ السمع وحاسة البصر في الاستفادة والانتفاع. إلا غفر له ما بين هذه الجمعة والجمعة التي تليها، وهذا في الصغائر دون الكبائر، كما في الحديث حديث أبي هريرة: الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال: والحج المبرور ليس له ثواب عند الله إلا الجنة. فالشاهد منه للباب ألا يفرق بين اثنين، ألا يفرق بين اثنين. فإن كان بينهما فرجة ولم تقم الصلاة بعد يستأذنهما في أن يكون بينهما، أو يضم هذا على هذا يكون بجانب هذا أو بجانب الثاني. نعم، أحسن الله إليك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وهذا عام في المسجد وفي غيره، لا يفرق بين اثنين أو يجلس بينهما إلا بإذنهما. قد يتحدثان في أمر، تشاوران، مؤتلفان، لا يصلح أن تفرق بينهما إلا بإذنهما. هذا في عموم المجالس، ومنها في الصلاة. إذا أقيمت الصلاة لا حرمة لمن جعل الفرجة عن يمينها وعن يساره، فإن تضام الاثنان المتجالسان صار بعدهما. وقوله لا يحل دلالة على أن هذا الفعل محرم. نعم، أحسن الله إليك. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن، وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله أو لعن الله على لسان محمد من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن. نعم، هذا في النهي عن الجلوس وسط الحلقة متميزا بها عن الناس. الحلقة الدائرة التي تدور على المتحدث، أو الحلقة التي يجلس الناس في أطرافها، وهذا يأتي ويتميز بجلوسه وسطهم، فهذا قد أتى كبيرة، لأنه ترتب عليه اللعن من قول حذيفة ومن روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من جلس وسط الحلقة. وفي حديثه لما كان في الشام جاء رجل فجلس وسط الحلقة، قال: هذا ملعون، إلا إذا كان لحاجة. مثل من؟ مثل مجذوب. تبون مجذوب ملعون الحين؟ إن شاء الله ما هم ملعون، لأنه يشتغل. ومثل بعد ابن سويد يقرأ، فلا يصلح أن يجلس وسطها متميزا عن الناس، لأن فيه استدبار من وراءه في الحلقة ممن سبقه. طيب، وش المشروع؟ المشروع أنه ينضم في الحلقة، فإن اكتملت جلس وراءهم. وقد أقبل ثلاثة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من شأنهم الآتي: أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الثاني فاستحيا فجلس من ورائهم، وأما الثالث فنظر ثم أدبر تولى. فقال عليه الصلاة والسلام في الأول: أما هذا فأقبل، فقبله الله، في رواية فأقبل الله عليه. وقال في الثاني: أما هذا فاستحيا، فاستحيا الله منه. وقال في ثواب: أما هذا فأعرض، فأعرض الله عنه. وفيه شرف وفضل مجالس الذكر ومجالس العلم، لا هذه المكانة. وهذه يا أخواني تحتاج إلى مجاهدة، لأن عبادها طويلة. أدركنا شيبان وبعض الإخوان عند شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ محمد يحضرون، لكن سبحان الله العظيم مهنا استيعاب حضور، يطلبون بركة مجالس العلم. منهم من كان يحضر 30 و40 سنة معود نفسه، غيره يروحون للأسواق يبيعون يشرون، وهذا لا يحضر الحلقة، يحضر الدرس، وقد ينام في الدرس، ومع ذلك يرجو هذه البركة التي بركاتها عظيمة وفضلها عظيم. الله يجعلنا وإياكم من الموفقين. آمين. مش باجي على الباب؟ باقي كثير، أجل خلنا نقف عليه. أحسن الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احنا طولنا اليوم شوي عليكم، مجذوب يقول أمس ما جيتها عوض اليوم، وظنها الناطق الرسمي باسمكم. ها سام كمون؟ اي سام يا الخليفي، هل لنا يعني ان نبدا بقيام الليل بعد راتبه المغرب؟ هل له ان يبدا بقيام الليل بعد راتبه المغرب؟ الجواب لا. قيام الليل ووتره يكون بعد صلاه العشاء، لكن بعد نافله المغرب صلاه من اناء الليل. ففي قول الله جل وعلا في ايه الزمر: امن هو قانت اناء الليل، من تفاسير السلف لها انه نافلته بين المغرب والعشاء، وكانوا يصلونها 6 ركعات، ومنهم من يزيد يبتغون بذلك هذا الفضل. وكان السلف كما ذكر أهل العلم رباط مساجد لا يظهرون منها بعد المغرب حتى يصلون العشاء، ولا يظهرون من المساجد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع. ممكن تذكرون وأدركتم من العوام من هذا شأنه، لأنه رباه العلماء وأهله على ذلك. نعم والله أعلم. سم فاقدينك لنا كم يوم ما شفناك، وين غديت؟ الله يكفينا شرها. شخص ما من قبيل هل ينظر إلى غيره من قبيل الجباء اللي صنفها المجتمع نظرة دونية، وغيره من الجنسيات الأخرى بأنه أرفع قدرا وشانا ومكانة من هؤلاء، هل أصاب أم أخطأ؟ وهل شبه الصحابة أم خالفهم؟ وهل يعاقب يوم القيامة مع المتكبرين؟ كم سؤال ذا؟ ها؟ أنا ما أفصل، أنا بعطيك إياها جملة: من نظر نفسه فوق الناس، إما لنسبه في قبيلته وفي عشيرته، وإما لوظيفته ومنصبه، وإما لماله، وإما لجماله، وإما لعزوته، وإما لجنسيته، فإنه قد أورد نفسه مورد الكبر، وفي قلبه أكثر من ذرة من الكبر. وجامع ما يردعه إن كان يرتدع قول الله جل وعلا في الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما قال ليفخر بعضكم على بعض، يتكبر بعضكم على بعض، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومركم الحديث المخرج في الصحيحين: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله العفو والعافية. سم أي يسأل أخونا عن نعم يسأل أخونا عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. قراءتها حسنة لكن لا يعتقد أنها سنة. تبين أجاوب؟ اسمع، لا يعتقدها سنة في قراءته إياها، لأن الحديث الوارد فيها مختلف فيه على صاحبه، على أحد رواته، وهو من قبيل الضعيف، لكنه يستأنس به في الفضائل من غير اعتقاد أنها سنة. وكان شيخنا الشيخ بن باز يفتي بذلك، يقرأها ويتلمس ما فيها من الخير من غير اعتقاد أنها سنة. وأنت حتى ما تعتادها، جمعة اقراها وجمعتين فاختها، اقرا غيرها حتى ما تعتقد أنها من السنن. والحديث فيها مختلف فيه والله أعلم. يا أبو صالح، نعم، ناشئة الليل هي كل صلاة تكون في الليل إثر نوم، أنشأ الصلاة بأن تجافى من فراشه ومن ما يشتهيه من نومه ليصلي لربه، هذه ناشئة الليل. ولهذا كانوا يستحبون أن تكون صلاة الليل إثر نوم في رمضان وفي غيره. نعم سم شيخ أحسن الله إليك، ما معنى حيث انتهى به المجلس؟ نعم المجالس يقول ما معنى الحديث كان أحدنا يجلس حيث انتهى به المجلس؟ إذا دخل المجلس والمجلس مليان جلس حيث وجد فرصة، انتهى به أي مكان يجلس فيه، أي نعم مكان يجلس فيه، فإن أفسح له كما يحصل من كرام الناس في طباعهم الخيرة إذا قدم عليهم الضيف أو من له شأن أو من يحبون مجلسه فسحوا له، فهذا لا يكون من أمره لهم. وابن عمر لما شدد فيها ليعلم الناس بالفعل ألا يعتادوا على أن تكون هذه هي هجيراهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.